أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى مسلم أم يسمى كافر؟ سمى من أهل الفترة، سمى من أهل الفترة، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.